اللي يجيني جع ربي يحييه اللي يروح سهل الله طريقه لهاجر رجوله ولا مقيد يديه ولاني زرار في حلوقه الخليقه اللي يجيب العلم واللي يوديه تفوح له دله ويغلي بريقه يرسل مراسيله ويندم محاميه مبطي يدور في ملفي وثيقه ما يدري اني لحتم الموقف احميه واحمي صديقه لو عدوه صديقه تصغر فعوله قبل تكبر هقويه ويعيش في طيب الوجيه الطليقه هذا الزمن مره مغلف بحاليه وضعوف الانفس بالنمايم غريقه يا موتري قدمك اعراض المهاميه وخلفك بساتين المواصله حريقه للمترف اللي كل ما قال لبيه يقولها ومن الخجل نشفى ريقه يا حي ابو داره يا حي طاريه اللي من العلات يشفي رحيقه عز الله اني كثر ما احبه اغليه حبه مثل حب الكويت الشقيقه واحلامنه ما فيه واللي محليه كله على بعضه مشاعر رقيقه اشعلت له جمر القصيده وقوى فيه وسهرت له ليل العشيقه وعشيقه وعلمت اسلوب الغرامه ومباديه واشتقت له بالثانيه والدقيقه حتى اصبحت كل المباني مبانيه تاريخ وامجاد وحضاره عريقه الله يغفر اخطاه والله يخليه والله يحرسه من عيون الخليج.